والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم اجعل ما علمتنا حجة لنا لا حجة علينا، برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. أخرجه مسلم. وللبخاري: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. ولمسلم منه ولأبي داود: ولا يغتسل فيه من الجنابة. هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه في النهي عن الاغتسال في الماء الدائم والإنسان جنب. وهذا هو الحديث أصل في مسألة مشهورة، وهي مسألة الوضوء بالماء المستعمل، ثم هو أيضا تضمن نهيين: النهي عن البول والنهي عن الاغتسال، على خلاف بين العلماء. سيأتي تفصيله في مسألة هل هما النهي عنهما جميعا أو النهي عن كل واحد منهما بالفرادة. لكن بقي معنا نبدأ أولا بإدراك ومعرفة العمومات الواردة في الحديث. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل أحدكم بالماء الدائم وهو جنب. العموم الأول ما هو؟ لا يغتسل، لا يغتسل، فإن الفعل كما مر معنا إذا سبقه نفي يعتبر من أدوات العموم، أو يعتبر من ألفاظ العموم، معناها أي نوع من الاغتسال منهي عنه، لأن الفعل كما مر معنا من باب المطلق، فهو يشبه النكرة، فكأنه نكرة في سياق النفي، كأنه نكرة في سياق النفي. والقاعدة على أن النكرة في سياق النفي ما حكمها؟ تفيد العموم. مثال ذلك مثلا على أن الفعل إذا سبقه نفي أنه يعم نفي أو نهي. إذا قلت مثلا: لا تأكل، لو أن أحدكم مثلا ذهب إلى الطبيب وقال له: مثلا غدا سأعمل لك فحص، لكن بعد العشاء لا تأكل، ما الذي يشمله كلمة لا تأكل؟ كل ما يصدق عليه أنه أكل داخل في هذا النهي. لقد لا تأكل معناها أي شيء يصدق عليه أنه أكل أنت منهي عنه، فدل على أن الفعل إذا سبقه نفي أو نهي. أو قلنا مثلا: محمد لا يأكل، مثلا محمد مثلا لا يأكل، هذا نفي، لا يأكل بعد العشاء، معناها أن أي شيء نصف عليه أكل هو منفي عن محمد في حالة كونه بعد العشاء. فقوله: لا يغتسل أحدكم. العموم الثاني: أحدكم، لأن أحد مفرد مضاف إلى معرفة، فيشمل أي إنسان، أي إنسان منهي عن أي اغتسال، أي إنسان منهي عن أي اغتسال. في الماء، الماء أيضا مفرد محلى بأل يفيد العموم. ولاحظوا معي أيها الإخوة، ترى من المهم جدا إدراك أداة العموم، لأن الإنسان إذا ما أدركها قد يلتبس عليه الأمر. إذا ما أدرك يعني لابد أنه إذا عرف أن هذا عموم يبحث عن الأداة، فيقول: هذا العموم أداته مثلا الفعل المنفي، أو الفعل في سياق النهي، أو النكرة في سياق النفي، أو أنه مفرد محلى بأل، أو مفرد مضاف إلى معرفة. لابد من إدراك هذا حتى يتأكد أن ما ظن أنه عام هو عام. لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم. الدائم أيضا عامة، يشمل أي ماء دائم، لأن الدائم صفة، أو نقول أنه يعني مفرد محلى بأل، فيفيد كذلك العموم. بقي معنا إشارة إلى أمر أيها الإخوة، حتى يتأكد طالب العلم على أن هذا عام، في قاعدة ذكرها للأصول، قاعدة مهمة من باب الاختبار، يعني تختبر بها هذه الجملة أو هذه العبارة هل هي عامة أو لا، وهي الاستثناء. يقول العلماء أن الاستثناء معيار العموم، يقولون العلماء أن الاستثناء هو معيار العموم، إذا أردت أن تتأكد جرب الاستفهام. إن استقام الكلام معناها أن اللفظ عام، إذا ما استقام الكلام فاعلم أنه ليس عام. فإذا قلت مثلا أكرم الطلاب، طبعا الطلاب عام، إذا قلت مثلا إلا زيدا صح الكلام ولا ما صح؟ صح، معناها أن كلمة الطلاب أنها عامة. إذا قلت لا يغتسل مثلا أحدكم إلا فلان وفلان مثلا صح الكلام. فلهذا يقول العلماء قاعدة، وهي أن الاستثناء هو معيار العموم، يعني مقياس، يعني أنت تتأكد أن هذا عام لابد أن تجرب عليه الاستثناء. هذا ما بالتأكد. بقي معنى المفاهيم الواردة في هذا الحديث، لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم، ما نوع المفهوم هنا؟ لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم. نعم شيخ، لقب الشيخ. لا ليس مفهوم لقب. نعم الشيخ. نعم مفهوم صفة، مفهوم صفة، وهو له مفهوم، يعني مفهوم صفة حجة. أما مفهوم اللقب ليس بحجة، سيأتي معنا مفهوم اللقب في الحديث اللي بعد هذا. لكن هذا المفهوم، هذا المفهوم الصفة، هذا مفهوم حجة، معناها أن لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم، دل على أنه إذا كان غير دائم يباح. إذن النهي معناها الحديث له منطوق، وهو النهي عن الاغتسال في الماء الدائم، مفهومه جواز الاغتسال في الماء الجاري، منطوقه النهي عن الاغتسال في الماء الدائم، مفهومه جواز الاغتسال في الماء الجاري، وهو جنوب. ولاحظوا معي أيها الأخوة، ما المقصود بالصفة إذا قال مفهوم الصفة؟ الصفة التي يقصدها الوصول لما يقول مفهوم الصفة ليست النعت التي يقصد النحاة، ليست هي، بل مقصود كل ما دل على معنى، كل ما دل على معنى خاص، هذا مفهوم الصفة. ولهذا أحيانا يأتي مثلا قد يكون مضاف إليه، مثلا مطل الغني ظلم، قالوا هذا مفهوم صفة، مطل الغني ظلم. بينما كلمة الغني هنا هل هي صفة ولا مضاف إليه؟ مطل الغني ليس صفة، مضاف إليه ليس صفة. فدل هنا على أن الصفة التي يقصدها أهل الأصول ليست الصفة المتعارف عليها أو المصطلح عليها عند النحاة، بل هي كل ما دل على معنى خاص. الثيب أحق بنفسها من وليها، هذا مفهوم صفة، وإن كان هي مبتدأ، لكن لما أنه تضمن معنى، معنى خاصا، كل هذا مفهوم صفة. طيب بقي معنى الإشارة أيها الإخوة، لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم، يعني تحتاج إلى تركيز شوي، لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم. لو قلنا مثلا لا يغتسل، مثلا لا يغتسل أحدكم في دائم الماء، هل يختلف المعنى ولا ما يختلف؟ هذا باب التدريب على إدراك الدلالات اللفظية، يختلف المعنى ولا ما يختلف؟ إذا قلنا لا يغتسل أحدكم في دائم الماء، قلنا المعنى واحد، يختلف. طيب مثال آخر لعله بمثال آخر يتضح. إذا قلنا في الحديث في الغنم السائمة زكاة، في الغنم السائمة زكاة، قالوا هذا مثال على مفهوم الصفة، في الغنم السائمة زكاة. لو قلنا في سائمة الغنم زكاة، معنى واحد أو مختلف؟ الشيخ يقول معنى واحد. شيخ وجه الاختلاف؟ لأنه في سائمة الغنم زكاة، يعني تحصل الزكاة في سائمة الغنم، لكن لو قلنا في الغنم السائمة زكاة عام يشمل. نعم الشيخ، الأول في سائمة الغنم مضاف إليه، وفي الغنم السائمة صفة، في الغنم السائمة صفة. الشيخ عبد الله، نعم أي نعم لاحظوا معي يا إخوان، إذا قلنا مثلا في الغنم السائمة فأنت قيدت الغنم بكونها سائمة، إذا قلت في سائمة الغنم قيدت السائمة بكونها غنم، ترى فرق بينهم، فرق بينهم. يعني معناها إذا قلت في الغنم السائمة فالسائمة قيد للغنم، وإذا قلت في سائمة الغنم معناها الغنم هو قيد للسائمة. الصورة الأولى اللي في الغنم السائمة يكون مفهوم صفة خرجت المعلومة، إذا قلت في الغنم السائمة فعندنا مفهوم صفة خرجت المعلومة. إذا قلت في سائمة الغنم، في سائمة الغنم يقولون هذا ما يخرج غيره، يقول هذا مفهوم لقب. إذا قلت في سائمة الغنم يكون مفهوم لقب لا يخرج غيرها، فلا يدل مثلا على أن الإبل والبقر لا تجد فيها الزكاة. إذا قلت في سائمة الغنم لا يدل على أن سائمة الإبل والبقر والغنم لا تدل لا تجد فيها الزكاة لأنه مفهوم لقب. واضح الفرق ولا غير واضح؟ نعم واضح. أعيد مرة أخرى، إذا قلت مثلا في الغنم السائمة فإن هذه العبارة الغنم السائمة أخرجت المعلومة من الغنم، إذا قلت في سائمة الغنم لا تخرج غيرها لأن في الصورة الثانية في سائمة الغنم مفهوم لقب لا يخرج غيرها، أما في الصورة الأولى في الغنم السائمة مفهوم صفة فيخرج غيرها. لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنوب. الدائم فسر في في في رواية البخاري في الدائم الذي لا يجري، الدائم الذي لا يجري، فالدائم بمعنى الراكد والساكن والمستقر، هذا هو الدائم الذي لا يجري. لكن بعض العلماء قال إن كلمة الدائم من باب المشترك، أنها تطلق من باب الاشتراك على المتحرك وتطلق أيضا على الراكد، ولهذا قيدها في رواية البخاري قال الذي لا يجري. قالوا دام الطير في الهواء إذا حرك جناحيه، ودام بمعنى استقر وسكن، فإذا كان كلمة دام تطلق بإطلاقين حقيقيين من باب الاشتراك، مثل مسألة القر، القر تطلق إطلاقا حقيقيا بإطلاقين، ما هما؟ الطهر والحيض. وكذلك على رأي بعض أهل العلم، على رأي بعض أهل العلم على أن الدائم تطلق بإطلاقين من باب الاشتراك اللغوي بمعنى الدائم وبمعنى الساكن، ولهذا في رواية البخاري قيدها قال الذي لا يجري، فكأنه حمل المشترك على أحد معنيين، حمل المشترك على أحد معنيين. بقي معنى الإشارة إلى مسألة لا علاقة بالمشترك، هل يجوز مثلا استخدام المشترك في كلا المعنيين؟ نحن نعلم أن استخدام المشترك في أحد المعنيين هذا جائز. أولا المشترك ما هو؟ يمكن بعض الأخوة قد يعني بعضهم المشترك ما هو؟ اللفظ يأتي معنى مشترك، نعم هو اختلاف اللفظ، اختلاف المعنى واتحاد اللفظ، أو نقول هو اتحاد اللفظ واختلاف المعنى، مثل القرب كلمة واحدة تطلق بإطلاقين حقيقيين، ومثل العين تطلق بإطلاقات متعددة، العين الجارية والعين الباصرة والعين الذهب والفضة وغيرها يعني. فهل يجوز إطلاق اللفظ المشترك ويراد به المعنيين جميعا؟ كما لو قال إنسان مثلا قال لزوجته أنت طالق في كل قر، لاحظوا معي أنت طالق في كل قر، فنعلم أن القر يطلق ويراد به الطهر ويراد به الحيض، فهل تطلق مثلا إذا جاءها الطهر الأول ثم جاءها الحيض لأنه طهر ثم جاء الطهر الثالث اللي هو طلقة الثالث، هل يقع هذا؟ أو لو قال مثلا لزوجته أنت طالق إن رأيت عينا، إن رأيت عينا، فالعين تطلق بعدة إطلاقات، فإذا رأت أحدها مثلا معناه هو يعني أطلق المشترك وأراد به جميع معاني، هل يصح أو لا يصح؟ على مسألة خلافية بين الأصول، ولكن الراجح أنه لا يصح، الراجح أنه لا يصح. طيب بقي معنى ما يتعلق ب ثم يغتسل فيه او ثم يغتسل فيه او ثم يغتسل فيه على ثلاث روايات، رواية الجزم ورواية الرفع ورواية النصب، وكلها واردة. لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. على رواية الجزم وثم تكون بمعنى الواو، ثم تكون بمعنى الواو. فيكون المعنى لا يبولن أحدكم الدائم ويغتسل فيه، نهي عن كل واحد وهو انفراده. يقول ويغتسل فيه على تقدير أن ثم بمعنى الواو، فيكون ويغتسل فيه أنها معطوفة على يبول الناس، فيكون لا يبول ولا يغتسل، فيكون في كلا الحالتين منهي عن كل واحد منهما بانفراده. هذا على رواية الجزم. على رواية النصب فيكون منصوب بأن المضمرة، يعني وأن يغتسل فيه، فيكون منهي عن الجمع بينهما، فيكون منهي عن الجمع بينهما. لا يبولن أحدكم في الماء الدائم وأن يغتسل فيه أو ثم أن يغتسل فيه، فيكون منهي عن الجمع بينهما. وعلى رواية الرفع ثم يغتسل فيه، يعني تنبيه على المآل، تنبيه على مآل الشيء، يعني كأنه لا يبول الإنسان ثم قد يحتاج أن يغتسل فيه، يعني لا يبول الإنسان في هذا الماء الذي قد يحوجه الأمر إلى أن يغتسل فيه، كما في الحديث لا يجلد أحدكم رأته جلد العبد ثم يضاجعه. ليس معناه النهي عن الجمع بينهما، بل أنه لا يجد هذا، يضرب هذا الضرب المؤلم ثم يحتاج في الأمر إلى أنه يجلس معها. فإذا يعني على كل حركة إعرابية يختلف الحكم، على كل حركة إعرابية يختلف الحكم، وهذا وارد في كثير من المسائل الفقهية، يختلف الحكم فيها باختلاف الحركة الإعرابية. ولهذا الأصول وضعوا مؤلفات في بناء الفروع الفقهية على المسائل النحوية، يعني مسألة نحوية مثلا وردت ثم يختلف الحكم بناء على اختلاف الحالة الإعرابية. ويقولون أن رجلا ذات مرة سأل أبنه أبو يوسف، ثم أبو يوسف أرسل الكسائي يسأله عن قول الشاعر يخاطب زوجته: فأنت طلاق، والطلاق عزيمة ثلاثا، ومن يخرف أعق وأظلمه، يعني ومن يخرف معناه ومن يخالف، فأنت طلاق والطلاق عزيمة ثلاثا ومن يخرف أعق وأظلمه. قالوا: ماذا يلزمه، إن رفع ثلاثا أو نصب؟ قالوا: ماذا يلزمه، إن رفع ثلاثا في هذا البيت أو نصب؟ فأنت طلاق والطلاق عزيمة ثلاثا أو ثلاثا. قال: فكتبوا إلى الكسائي النحوي الشهير أبو علي يحيى بن حمزة، عالم القراءات المشهور وعالم النحو في زمانه وقرين سيبوي. فلما قرأ البيت قال: يلزمه، قال: إن رفعها فأنت طلاق والطلاق عزيمة ثلاث، يلزمه طلقة واحدة. إن رفع ثلاثا يلزمه طلقة واحدة، وإن نصبها يلزمه ثلاثا. فقيل له: وضح هذا. فقال: ألا ترى أنه إذا قال فأنت طلاق ثم قال والطلاق عزيمة ثلاثة، يعني أنا لم أطلق عزيمة، لم أطلق طلاقا عزيمة، أنا بات، لم أطلق طلاقا بات، فأنت طلاق، وإن كنت أعلم أن طلاق البات هي ثلاثة، فيكون طلاق واحد. وإن قال مثلا ثلاثا يقول: فأنت طلاق والطلاق بات ثلاثا، يقول ثلاثا بيان وطلاق، كأنه قال: فأنت طلاق ثلاثا. وهكذا أيها الإخوة، كثير من المسائل مردها إلى الحركة الإعرابية. ولهذا يقول النحاة، يقول أهل اللغة، يقول نقلا عن أبي علي أبي عمرو الجرمي، أبو عمرو الجرمي أحد شراح سيبويه، يقول: أنا أفتي الناس منذ 30 سنة من كتاب سيبويه. كتاب سيبويه ما الذي فيه؟ ليس فيه إلا قام زيد وجلس عنه، ما في شيء غير هذا. ومع هذا أبو عمرو الجرمي أحد العلماء، علماء اللغة والفقهاء، يقول: أنا أفتي الناس منذ 30 سنة من كتاب سيبويه. وتفسير هذا الكلام فيما يظهر والله أعلم طبعا هو صعب أنه يكتب في كل مسألة من تفسير وين صعب، لكن تفسير هذا الكلام أن أبا عمرو الجرمي حافظ لكتاب الله ومحيط بالسنة، فيستخدم كتاب سيموي القواعد النحوية وقواعد اللغة في فهم الأحكام من الكتاب ومن السنة فهم صحيح. اللي يظهر أن هذا هو معنى، ولا هو صعب أنه منذ 30 سنة وهو يقصد بالكتية ثم يفتي الناس من كتاب سيموي الذي ليس فيه إلا المبتدأ والخبر وكان وحواتها والجار والمجرور، ليس فيه شيء يعني غير ذلك. لكن كما قلت يعني تفسيره أن أبا عمرو الجرمي حافظ لكتاب الله ومحيط بالسنة، فإذا عرض عليه مسألة عرض على الأحاديث واستعان بعلم اللغة في فهم الأحاديث والآيات فهم صحيحا، ثم قال الحكم كذا وكذا. لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنوب، أخرجه مسلم والبخاري. لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، ولمسلم منه. طبعا فرق بين كلمة منه وما كلمة فيه، كل هذه لها دلالة. ويغتسل ثم يغتسل منه معناها أنه لو أخذ من هذا الماء ثم اغتسل بالخارج أيضا يلحقه النهي، وعلى رواية فيه أنه منهي الاغتسال فيه، لكن لو أخذ منه لا حرج، فيكون يعني الحكم يختلف رواية فيه ورواية منه ورواية البخاري ثم يغتسل فيه ولمسلم منه. بقي معنا تطبيق قاعدة العموم والخصوص بين هذا الحديث وحديث القلتين. حديث ابن عمر إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبر، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبر. وحديث أبي هريرة لا يبلن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل، لا يبلن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري. وحديث ابن عمر إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل. نلاحظ نطبق قاعدة العام والخاص. أولا قبل هذا، قاعدة العام والخاص لابد أن تطبيقها أيها الإخوة أن يكون الخاص يدل على غير ما دل عليه العام، لابد من هذا أن يكون الخاص يدل على غير ما دل عليه العام، ويكون العام يدل على غير ما دل عليه الخاص. فإذا دل الخاص على وفق ما دل عليه العام هل نحتاج إلى التخصيص؟ ما نحتاج. إذا دل الخاص على وفق ما دل عليه العام لا غير التخصيص. لكن إذا متى نحتاج؟ إذا دل الخاص على غير ما دل عليه العام، وكذلك إذا دل العام على غير ما دل عليه الخاص. مثال ما إذا دل على وفقه، لو قلت مثلا أكرم الطلاب ثم قلت أكرم الطالب زيدا، فأكرم الطلاب عام وأكرم الطالب زيدا خاص، لكن هذا الخاص هل دل على غير ما دل عليه العام ولا دل على وفقه؟ دل على وفقه. إذا ما دل، إذا متى نحتاج؟ نحتاج إذا دل الخاص على غيره، كما لو قلت أكرم الطلاب ثم قلت لا تكرم الطالب زيدا، عندئذ وقع التعارض، هذا دل على غير ما دل عليه هذا. كما في الحديث مثلا فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، في الحديث الآخر ليس فيما دون خمسة في أوسق صدقة، هنا يقع، هنا يكون حديث ليس فيما دون خمسة في أوسق دل على غير ما دل عليه، يقع التعارض. فهنا لا بد من إعمال قاعدة التخصيص. فكذلك هنا في الحديث لا يبلن أحدكم الماء الداهن مع حديث ابن عمر إذا بلغ الماء قلتين، نقول أن حديث لا يبلن أحدكم الماء الدائم لاحظوا معي يشمل ما كان كبيرا وما كان قليلا، لأن كلمة الماء عامة تشمل ما كان فوق القلتين وما كان أقل من القلتين. حديث ابن عمر إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبر، فهو خاص بما فوق القلتين، إذا بلغ الماء قلتين، وهنا عام يشمل قلتين وما دونهما، فيمكن أن يجمع بينهما. وهذا ما فعله بعض الشافعية، فقالوا أن حديث لا يبلن أحدكم عام، وحديث ابن عمر إذا بلغ الماء قلتين خاص، لأنه يعني أصغر منه معنى، لأنه خاص بما إذا كان فوق القلتين. فبالتالي نحمل حديث لا يبولن أحدكم بما إذا كان دون القلتين. لا يبولن أحدكم إذا كان دون القلتين. أما إذا كان فوق القلتين فلا حرج في هذا، أخذا بحديث إذا بلغ الماء القلتين لم يحمل القلتين. واضح وغير واضح؟ نعم. القلتين. نعم. يعني حديث إذا بلغ الماء القلتين. حديث لا يقول أن أحدكم في الماء الدائم. الماء مفرد محلى بألف يفيد العموم، معنى أي ماء سواء كان قليلا أو كثيرا، هو يتناول ما كان قليلا وما كان كثيرا. حديث ابن عمر خاص بالكبير من حيث منطوقة، دعك من المفروض، من حيث منطوقة خاص بالكثير. إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل قبل. أنا أقول حديث ابن عمر خاص، وحديث لا يقول أن أحدكم هذا عام. واضح ولا غير واضح؟ هذه طريقة من طرق الجمع أو من طرق دفع التعارض بين العام والخاص. أو نقول مثلا أن حديث ابن عمر إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. كلمة الخبث عامة أو ليست عامة؟ عامة. ماذا تشمل؟ ما أداة العموم فيها؟ أداة العموم مفرد محلى بألف، فيشمل أي خبث سواء كان بولا أو غير بول. إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، فيشمل سواء كان بولا أو غير بول. حديث أبي هريرة لا يبولن أحدكم خاص بالبول. واضح أو غير واضح؟ فنقول أن حديث إذا بلغ الماء قلنا يحمل الخبث معناها ما عدا البول. أما البول فلا يحمل، أما البول فلا يحمل أخذ من حديث أبي هريرة. وهذا طريقة الحنابلة في الجمع، فقالوا أن ما عدا البول من الحنابلة، ولهذا أنه يقولون الحنابلة سواء كان فوق القلتين أو أكثر البول ينجس، البول ينجس. وإن كان القول الصحيح كما مر معنا على أنه لا ينجس إلا بالتغير سواء كان قليلا أو كثيرا، سواء كان بول أو غيره. إذا بلغ الماء قلت لا يبلغ لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل. طيب بقي معنا مسألة الماء المستعمل. كما في رواية مسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. فقالوا أن هذا الحديث دليل على لأنه نهى عن مجرد الاغتسال. لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، فنهى عن مجرد الاغتسال اللي هو رفع الحدث وهو جنوب، فدل على أنه إذا اغتسل فيه وهو جنوب فإنه يسلبه الطهورية، فإنه يسلبه الطهورية وليس هناك سبب آخر. فما تقول أنه احتمال أنه نجس، احتمال أنه ملوث؟ لا، لأن القاعدة على أننا من دلالات الألفاظ على أن الحكم يرتب على ما مر في الحديث. الحديث نهى عن الاغتسال فقط أن يرفع الحدث، فقال لا يغتسل من أحدكم بالماء الدائم وهو جنوب، فدل على أن الذي سلبه الطهورية ما هو؟ هو مجرد الاغتسال. الذي سلبه الطهورية هو مجرد الاغتسال. ما المقصود بالماء المستعمل؟ هل هو الذي يفضل ولا هو الذي يتقاطر وينفصل عن العضو؟ لو أن إنسانا مثلا يعني إناء يأخذ منه ويغرق مثلا، الباقي لا يسمى مستعمل. إذن ما هو المستعمل بعرف الفقهاء؟ هو الذي يفضل أو ينفصل عن العضو، هذا هو الماء المستعمل، أو يتقاطر من الأعضاء، أو أدخلت يدك مثلا تريد رفع الحدث، هذا الماء مستعمل. أدخلت يدك تغسلها مثلا في هذا الماء وهو قليل، في هذه الحال يكون مستعمل، لأنه انفصل عن اليد، أكسبها الطهورية انفصل عن اليد، ففي هذه الحال يكون مستعمل. الذين يقولون أنه غير طهور يسبب الطهورية يقيسون مسألة الماء على مسألة العبد إذا أعتق، فيقولون الماء إذا تطهر به الإنسان فإنه يشبه العبد إذا أعتق، فكما أن العبد إذا أعتق لا يعتق مرة أخرى، فكذلك الماء إذا تطهر به الإنسان لا يطهر مرة أخرى. واضح القياس؟ يقولون أن الماء إذا تطهر به الإنسان فإنه لا يطهر مرة أخرى، كما أن العبد إذا أعتق في كفارة فإنه لا يعتق مرة أخرى. هذا القياس. لكن عند التأمل هل هذا القياس صحيح؟ لا، عند التأمل هذا القياس لا يستقيم. لماذا؟ لأن العبد بعد أن أعتق لا يكون رقيقا، لا يبقى رقيقا. العبد بعد اعتاقه لا يبقى رقيقا، لكن الماء بعد التطهر يبقى ماء ولا ما يبقى ماء؟ يبقى ماء. الماء بعد استعماله في الطهارة هو ما زال معه، والعبد بعد عتاقه في كفارة لم يبقى عبدا، لم يبقى رقيقا، أصبح حرا، فافترق في هذه الحالة. وهذا الفارق مؤثر. ويقول العلماء، علماء الأصول يقولون أن الإنسان إذا يعني أراد الاحتجاج بالقياس أو رأى قياسا في مسألة معينة، فأول ما يقدح في القياس بيان الفرق. الفرق طبعا ليس مجرد الدعوة الفرق، بل الفرق المؤثر. في هذه الحال يعني دعوة الفرق، الفرق المؤثر هو أول ما يقدح في القياس. فإن يعني رأى فرقا مؤثرا بطل القياس، وإن لم يرى فرقا مؤثرا يبحث يعني يتأكد من شروط القياس الأخرى.